يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب تسمية الابن باسم جده إذا كان ذلك يفرح الوالد ولو كان الاسم غير حسن؟ لا، إذا كان الاسم غير حسن فلا يسمى به المولود ولو كان اسما لجد. نعم.